بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الكرام، كنت وما زلت أتدارس مع حضراتكم في حديث أعلم الصحابة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث رواه الترمذي في سننه بإسناد صحيح، حيث قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجيب، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، وتلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. وعند هذا توقفنا في الحلقات السابقة، ونبدأ في هذا اللقاء بذروة سنامه وهو الجهاد. ذروة سنامه وهو الجهاد. الله تعالى قال في القرآن العظيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. مثلا واحد مثل سيدنا عثمان بن عفان خليفة الراشد الثالث في غزوة العصر في تبوك، تطوع ب900 ناقة و100 فرس، وصب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار. انت عارف الدينار يعني ايه؟ 4 جرام وربع ذهب عيار 24. حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالمذهبة، وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه الذي اشترى بئر رومة، نصف البئر يوم يشرب منه المسلمين والنصف الثاني لليهودي، فصار ما أحد يشتري ماء، مما دفع اليهودي أن يبيع النصف الآخر. من الذي اشترى؟ إنه عثمان الخليفة الراشد الثالث الوحيد الذي تزوج بنتي نبي رقية وأم كلثوم، ولقب بذي النورين الذي اشتهر وعرف بالحياء، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فتبيع نفسك ومالك لله ثمن ذلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكون وظيفتك فيها فض الأبكار وأكل لحم الأطيار والاستظلال تحت الأشجار والجلوس على شواطئ الأنهار وقطف الثمار والنظر في وجه العزيز الجبار. فهل من مشيمر لها؟ بالالتزام بالكتاب وصحيح السنة، بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، حتى يتحصل على جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. حيث قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت له الجنة: يا رب أدخله الجنة. ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت: يا رب أعيذه من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، إن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يا رب، في ضعفاء الناس ومساكينهم. وقالت النار يا رب في الجبارون والمتكبرون، فقضى الله بينهما فقال يا جنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ويا نار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، الجهاد ذروة سنام الإسلام أعلى، والسنام هو أعلى الجمل، أعلى البعير، أعلى الناقة. وأنتم سمعتم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى انفروا خفافا وثقالا. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وعند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام والجهاد إما جهاد طلب، جهاد إيه؟ طلب، وإما جهاد دفع، إما جهاد دفع. فمثلا جهاد المسلمين في فلسطين جهاد دفع، جهاد المسلمين في غزة جهاد دفع، حيث إن إخوان القردة والخنازير من اليهود عليهم لعائن الله المتتابع ليوم الدين احتلوا أرض فلسطين المباركة التي قال الله فيها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. فهم يريدون إخراج ودفع هذا العدو الغاشم الذي احتل أرض فلسطين المباركة أرض النبوات. أي نعم، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء والرسل في المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين، طهره الله من إخوان القردة والخنازير. والجهاد إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية، وبسط ذلك في مظانه. ونسأل الله تعالى أن يرد العزة والسؤدد والتمكين لأمة من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وحمد رسوله. ولا شك أنه سيحدث، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.